كذبوا، إنما قالوا عبد الله ورسول، فهذه شهادة بين المغالاة وبين المجافاة. وهكذا دوما يأتي دين الإسلام دين الوسط، الوسطية، لا كما يقول الأدعياء الذين جعلوا الدين سوء كأنه سوءة يعني يسترونها ويدعون أن وسطية الإسلام هو التنازل عن أصول الدين وعن شرائع الدين بدعوى الوسطية. لا، إنما الوسطية الحق أن نكون وسطا بين المغالاة وبين المجافاة، بين الإفراط وبين التفريط، بين جفو اليهود الذين كذبوا عيسى وبين غلو النصارى الذين ألهوه من دون الله. لذا في حديث عبادة الذي ذكرناه صار من أصول الاعتقاد أن نعتقد أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمته ألقاها إلى مريم روح من، هذه العبارة وردت في كتاب الله بالمعنى، كما في قوله تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله تبارك وتعالى أرسل روحه وهو جبريل، ومن أسماء جبريل أنه روح الله لأنه ينزل بالوحي الذي فيه حياة القلوب، فأرسلنا إليها روحنا، وهذه إضافة تشريف، الله ليس من صفاته الروح، إنما يقال روح الله، هذه من صفاته، إنه لا ييأس، إنه لا ييأس من روح الله. أما الروح فليست صفة من صفاته، إنما أضاف الله إلى نفسه إضافة تشريف لجبريل عليه السلام، فأرسلنا إليها روحنا، أضيف إلى الله إضافة، كما يقال بيت الله، ناقة الله، هذه إضافة تشريف، مرضت فلم تعودني، الحديث القدسي معناها مرض عبدي فلان. لذا بنقول أن كما ذكرنا خير ما نذكره في هذا المقام هو ما ورد في كتاب الله وفي سنة نسلم في قصة عيسى عليه السلام، لأنك تقرأ شطحات اليهود زعموا أن المسيح قد كفر بالله، ولذا حملوا عليه وطالبوا بدمه وبصلبه وأن يموت مصلوبا، وعند شريعة اليهود أن الموت على الصليب يستلزم اللعنة، فقد ورد في سفر في سفر التثنية: وإذا كان على الإنسان خطيئة حقها الموت فقتل وعلق على خشبة فلا تبت جثته على الخشبة بل تدفن في ذلك اليوم، قال: لأن المعلق ملعون من الله. هذا عند إيه؟ لما في عقيدة النصارى، عقيدة اليهود، أنهم كما زعموا يعني صلبوا المسيح، لأن في عقيدتهم أن المصلوب يكون إيه؟ ملعونا، والنصارى يعتقد أن المسيح مات مصلوبا، إلا أنهم عللوا ذلك بأنه صلب فداء للبشر، لأن أبا البشر آدم أخطأ، فكيف يكفر عن خطيئة آدم؟ الأولى أن الله عياذا بالله أرسل ابنه، نفس عقيدة كما يفعل إيه؟ كما يفعل الرافضة حينما يضربون وجوههم ورؤوسهم، هل يكفروا عن منفوع ابن حسين؟ نعم، سبحان الله، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فلذلك النصارى زعموا أن الله أرسل ابنه، وإلا إن لم يفعل ذلك فستعذب البشرية بخطيئة آدم. والله يقول: ألا تزر وزيرة وزر أخرى. فقالوا: لا، الله من رحمته، هذا طبعا على زعمه الباطل، الله من رحمته أراد أن يرفع الإثم والوزر عن بني آدم جميعهم، فأرسل ابنه ليكون فداء للبشر ليخلصهم من خطيئة آدم، فانتقلت الخطيئة على زعمهم، لما أكل آدم انتقلت الخطيئة إلى أبنائه، وغضب الرب، فلا بد من وسيط يرفع هذا الإثم ويرضى بأن يموت على الصليب، وهو الوسيط في زعمه المخلص، من يسوع. أعوذ بالله، قال: فقد تجسد ابن الإله في صورة المخلوق عيسى والذي خرج من بطن مريم ثم مات ثم صلب فداء للبشر. وبذا ترتفع الخطيئة عن إيه؟ عن سائر البشر. قال: فأنزل الله ابنه ليكون إيه؟ الفداء، فيعذب إلى آخر ذلك. وهذا يعني من الكلام الباطل. الله جل يعني الذي وسعت رحمته كل شيء، هل يعقل أنه سوف يعذب البشر ويحكم عليهم جميع البشر بالعقاب لخطيئة أبيهم؟ لا، ثم يرسل ابنه. كلام من البطلان بمكان. إذا فالمتتبع لأدلة الكتاب والسنة يقف على الحقيقة. لذلك الشيء بشيء يذكر حينما يقول العبارة المنتشرة: امسك الخشب، تاتش وود. إيه أصل كلمة امسك الخشب؟ خشب الصلاة. يعتقدون أنهم يتبركون بالخشب الذي إيه؟ يعتقدون أن الخشب لأنه مبارك عندهم يدفع الحسد. فانتقلت الكلمة إليه إلى المسلمين للأسف. طيب، فإنما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم البيان الواضح لهذه العقيدة الصحيحة، عقيدة المسلمين، أن الله تبارك وتعالى أرسل روحه جبريل فنفخ في جيب ضرعها، أي دول الفستان أو ما تلبسه المرأة، فنزلت النفخة حتى ولجت فرجها فصارت حاملا من ساعتها. كما قال ابن كثير أن الله أمر جبريل أن ينفخ بفيه، أي بفمه، في جيب ذرعها، فنزلت النفخة فرجت في فرجها فصارت حاملا لعيسى عليه السلام. لذا أيضا قال تبارك وتعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم، رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. ما معنى أن عيسى كلمة الله وروح منه؟ ما معنى أن عيسى روح من الله؟ عيسى كلمة الله لأنه خلق بكلمة من الله، هي كلمة كن فكان. يعني سائر البشر يكون الجماع بين الزوج والزوجة فيقدر الله بينهما الإنجاب، أما عيسى فلم يقع إيه؟ مثل هذا. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى يسمى كلمة الله لما؟ لأنه خلق بكن، وهي الكلمة التي ألقاها الله إلى مريم عبر جبريل عليه السلام. فكن من الله ليست مخلوقة، إنما هي كلمة الله، والذي ترتب عليها مخلوق وهو عيسى. أصل الكلام صفة لله تبارك وتعالى. أصل الكلام كن، هذه كلمة من كلام الله عز وجل، صفة من صفاته، صفة من صفاته. فعيسى مخلوق بكون وليس هو كون. انظر هنا إلى المفارقات العجيبة. النصارى ضلوا في هذا الباب فقالوا: إذا كان عيسى كلمة الله وكلام الله منه، إذا عيسى من الله. انظر بقى على الجهمية، إذا كان عيسى خلق بكل وعيسى مخلوق، إذا فكلام الله مخلوق. سبحان الله، إلى الله العظيم، فعلا إلى الله. يعني صاحب الباطل لو أراد أن يؤسس أساطير من الأدلة سيؤسس ليغرر بها الجهلاء. يعني كلمة واحدة استدل بها أدعياء أن عيسى من الله، واستدل بها أدعياء من قالوا أن كلام الله مخلوق. إذن عيسى ليس هو الكلمة، ولكن صار بالكلمة وخلق بالكلمة، كما قال أحمد وغيره أن كن من الله ليست مخلوقة، إنما بها خلق عيسى. فعيسى ليس هو الكن، عيسى ليس هو الكن، وإنما كان بكن. كما ذكرنا أن النصارى استدلوا بهذه الكلمة، لذا قالوا كما ورد عندهم في الإنجيل: في البدء كان الكلمة وكان الكلمة الله. فجعلوا إذا كان عيسى كان بالكلمة إذن عيسى، والكلام من الله إذن عيسى من الله، من تبعيضية. ها قالوا: والكلمة صارت جسدا، كلمة الله التي إيه صفته، هذا على زعمهم طبعا، صارت وتجسدت إيه، هذا في إنجيل يوحنا. قالوا أن الكلمة صارت جسدا، أي أن كلمة الله حلت في جسد المسيح وتجلى فتجسد في صورة بشر. الله المستعان. لذلك هم يقولون إيه؟ يقولون: لا نؤمن بجسد تأله، إنما نؤمن بإله تجسد. قالوا: لا نؤمن بجسد تأله، إنما نؤمن بإله تجسد. ورد في إنجيل يوحنا: ابن الله قد جاء إلى الأرض يسوع المسيح، هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. وقال أيضا في إنجيل لوقا: فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا عذراء، لا أعرف رجلا، لا أعرف رجلا. وهذا المعنى ورد بمستفين أن يكون لي ولم يمسسني إيه؟ لم يمسسني بشر، في دلالة على أن كلمة المس تذكر ورد بها الإيه؟ الجماع. وهذا يستفاد به في إيه بقى؟ أو مسستم أو لمستم النساء، تحمل على الجماع. مهم يعني، قالت: ولا أعرف رجلا، كيف يكون هذا وأنا عذراء ولا أعرف رجلا. فأجابها الملاك: الروح القدس يحل عليك وقدرة العلي تظللك، لذا فالقدوس الذي يولد منك يدعى ابن الإله. كذب على الله والله العظيم. لذلك بنلاحظ أن كلمة ذكرت في الإنجيل ويشار إليها على أنه مذكر، فيقول: في البدء كان الكلمة، ما قالش كانت، إشارة أنه إيه؟ أنه أن الكلمة تجسدت بعيسى. ومما جاء أيضا في قانون الإيمان المسيحي الذي صدر عن مجمع نيقية: يسوع المسيح هو ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل الدهور، نور من نور، إله من إله، غير مخلوق. هم يقولون إيه؟ مولود غير إيه؟ مخلوق، مساوي للآب في الجوهر الذي به كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجلنا ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، إلى غير ذلك. لذلك بنقول إن أصل المعتقد المصرانية إنما ينبني على زعمه الباطل أن الله برحمته منه جسد كلمته في صورة بشرية لما ليكون المسيح المخلص ويكون فداء للخطيئة الأولى. وهذا ورد في إنجيل يوحنا أنه قال: لم آت لأدين العالم، أن المسيح يقول لم آت، يعني ما جيتش لأدين العالم أي أحملهم ذنبا، بل لأخلص العالم. الله المستعان. لذلك أفضل تشبيه لهذه العقيدة الباطلة ما سطره صاحب كتاب براهين تحتاج إلى تأمل في ألوهية المسيح، حيث شبه هذا الأمر بقصة ملك. بص بقى، تمرض عليه شعبه، يعني ملك تمرض عليه شعبه، فأرسل إليهم رسلا يدعونهم إلى الخير فقتلوهم. فقرر الملك أن يبعث ابنه الوحيد ليضربه ويقتلوا ويهينوا كفارة عن إيه؟ عن معاصيهم. فمن صدق ذلك فهو عنده الكريم المغفور له مهما ارتكب من آثام وجرائم. أنت متخيل واحد ملك كذا الشعب إيه؟ بيكذبه ويصد عنه، فأرسل إليهم رسل فكذبوه، فقرر أن يبعث إليهم ابنه ليقتلوه ويكون هذا كفارة عن خطاياهم التي فعلوها ضد أهون. هذا مثل فعلا عجيب والله العظيم. نعود فنقول في حاجة؟ نعود فنقول أن قوله تعالى كما في الآية أيضا في الحديث أن عيسى كلمة الله، ها كلمة الله هنا أضيفت إلى الله على سبيل الإيه؟ التشريف لعيسى عليه السلام. فعيسى ليس هو كن، بل خلق بكن، كل من الله صفة من صفاته، أمره في الكاف والنون، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. أما عيسى فهو مخلوق، ففارق بين الكلمة وبين ما ترتبت عليه الإيه؟ الكلمة، فالكلمة من صفاته وما ترتب عليها إنما هو عيسى المخلوق. نعود إلى الحديث، ها عيسى كلمة الله، واضح كده كلمة الله، وروح منه. ما معنى أن عيسى روح من الله؟ عيسى روح من الله أي مبتدأ وبداية هذه الروح من عند الله، وأن الله خلقها كما خلق سائر الخلق، كما قال تبارك وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فكل ذلك من الله، أي ابتداء الخلق من الله هو الذي أوجدها من العدم. فعيسى عليه السلام خلق من أثر نفخة، خلق عيسى من أثر نفخة جبريل في جيب درع مريع بأمر الله عز وجل. فنسب عيسى إلى أنه روح من الله لأنها روح وصلت إلى مريم من الله عبر جبريل عليه السلام، فحملت بعيسى من غير أب. ولهذا يقال أن عيسى روح من الله. لما خص عيسى بأنه روح من الله؟ لأنه خلق من غير أب، إنما كان بأمر من الله تبارك وتعالى لما أمر جبريل أن ينفخ في درع، في جيب درع مريم. يعني قد يقول قائل إذا كان كل الأرواح من خلق الله، لما خص عيسى بأنه روح من الله؟ إذا كانت كل الأرواح من خلق الله، خص عيسى بذلك لأنه خلق في آية من آيات الله عز وجل، ليس كسائر الخلق. ففي المعتاد أن الشخص يولد من أبوين، سواء حتى بطريقة شرعية أو حتى بطريقة غير شرعية. أما عيسى فلا، كان آية في الحمل به كما ذكرنا. وهنا لفتة مهمة في قول تعالى أن عيسى روح، أن عيسى كلمة الله وروح منه، روح منه هنا من، اعتقد النصارى قالوا أن القرآن يدل على أن عيسى من الله وابنه ومعاذ الله. قلنا من أين لكم هذا الفهم؟ قالوا أن الله قال عن عيسى وروح منه، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قالوا هنا من للتبعيض، لما أقول هذه القطعة أو هذا الحجر من الحائط، هذا الحجر إيه؟ جزء من الحائط، فمن هنا إيه؟ قالوا إيه للتبعيض، نقول هذا كلام باطل. بل قوله روح منه هذه من للغاية، لأن من قد تأتي للتبعيض أكلت من، من قد تأتي للتبعيض وقد تأتي للغاية. لما أقول أكلت من الدجاج، ده اسمه من إيه؟ أي تبعيض، أي جزء من الدجاج. لما أقول جئت من الإسكندرية، هل أنا طلعت من الحيطان في الإسكندرية ولا جئت من الغاية؟ يعني نهاية الغاية، غايتي جئت من مكان إلى مكان، فمن تسمى الغاية. فهنا قوله روح من، أي روح من عند الله وليست روح جزء من الله. وإلا فقوله تبارك وتعالى عن السماوات والأرض وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، هل يبقى السماوات والأرض جزء من الله ولا خلقت وأصلها من عند الله، أوجدها من العدم، خلقها من لا شيء؟ طيب، وإن احتملنا مثلا باب التنزل مع الخصم أن من تحتمل هذا وذاك، في قولي وروح من تحتمل أن تكون إيه؟ للتبعيض أو للغاية. فهذا المتشابه لو تنزلنا أنه المتشابه يحمل عليه على المحكم، كل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ده محكم المتشابه، ده محكم، ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد، هذا محكم. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وعبد الله ولا تشركوا به شيئا، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، دي محكمات. ده لو تنزلنا أن قوله وروح منه يحتمل إيه هذا وذاك، فإيه عندنا محكمات أفادت أن الله إله واحد سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد. قال ابن كثير: قوله تعالى وروح منه أي من خلقه ومن عنده، وليست من التبعيض كما تقول النصارى، بل هي لابتداء الغاية. قال: وأضيفت إلى الله على وجه التشريف. كل هذا كلام ابن كثير. على وجه التشريف كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله، هذه ناقة الله، وطهر بيتي للطائفين. ولو تنزلنا معكم مثلا أن من هنا تحتمل هذا وذاك، فعندنا المحكمات في سورة الإخلاص، عندنا المحكمات في قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله الثالث ثلاثة، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم ظاهرا قول الذين كفروا. فجعل الله قول من يدعي أن المسيح ابن الله هذا قول من؟ قول الذين كفروا. لذلك برضو من اللطائف هنا أن الألوسي في روح المعاني ذكر أن طبيبا نصرانيا قال للرشيد، طبيب يعني في عهد الرشيد، هنو الرشيد، ناظر علي بن الحسين المروزي ذات يوم فقال له، أي هذا الطبيب النصراني، إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى جزء من الله، وتلا هذه الآية، أي آية؟ إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته لمريم وروح منه، قال هذا يدل على أن عيسى من الله. فقال هذا الإمام الواقدي: قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، إذن يلزم أن تكون جميع هذه الأشياء جزء من الله. فانقطع النصراني وأسلم، لما يقول فانقطع يعني إيه؟ ها انتهت حجته، بوهي. تفضل. الرد على كلمة الله قلنا بسبب أنه خلق بكل وليس هو أبو أبو، خلاص يبقى لأنه خلق بكل من دون أبو. تمام. طيب والرد على روح منه نفس الرد، روح منه أي روح من عندي، روح من عند الله ليست منه، يعني على التبعيض. روح من عند الله عز وجل، وهذه الروح خلقت بإيه؟ بكون. وعيسى كلمة الله، قصدي ليه كلمة روح؟ احنا قلنا ليه كلمة كلمة، خلقت بكلمة. وروح من الله يعني روح من عند الله عز وجل، بمعنى هل عيسى كسائر البشر خلق من أبويه؟ لما خص عيسى فجعله روح من الله؟ إنه خلق في آية من آيات الله بإرسال جبريل إلى مريم، فكان آية في خلقه. يعني عيسى مش هقول انت خدت بالك، يعني مش هقول الارواح كلها من عند الله من خلق الله. ليه ما خص عيسى؟ لانه امرين، ها الامر الاول انه ضفت تشريف، الامر الثاني انه لم يخلق كسائر الخلق من ابويه، انما جاء بآية من آيات الله ولنجعله آية للناس. فكان روح من عند الله اي روح لم تخلق كسائر الارواح، وصلت كده؟ وإنما بنفخ جبريل في مريم ونزلت النفخة في مرجها فحملت من ساعتها. واضح كده ولا أقول تاني؟ يعني أنا روح البشر العادي يبقى من اجتماع المني مثلا مع نعم نعم، معنى قلنا تخدش بالك الكلام، قد يولد من الأبوين بالنكاح صحيح حتى بزينة. قالت أن يكون لي ولد ولم يمسسني إيه؟ بشر. ففي ناموس الناس، في ناموس الناس أن البلاد للأشخاص لا يكون إلا إيه؟ اجتماع. لذا قال قوم مريم عليه السلام: يا أخت هارون ما كان أبوك وما كانت أمك. ها طيب، نعود إلى حديث الباب. أي حديث؟ حديث أبي هريرة. والعجيب في الناس سبحان الله، فهؤلاء قوم بهت الذين يستدلون بآيات من القرآن على أين هم من قوله الكفر. لا، أول ما نطق عيسى ماذا قال؟ قال إني عبد الله. أول ما نطق في المهد قال إني عبد الله. يعني سبحان الله. وأين هم من قوله تعالى في قول جبريل كذلك الله، ها لما تعجبت قالت أن يكون لي ولد من سن بشر، كذلك الله يخلق، كذلك الله يخلق صح، كذلك الله. إذن عيسى إيه؟ بس الله مستعان. نعود إلى حديث الباب في حديث أبي هريرة، وده يعني كانت لفتة لابد أن نبدأ بها في قصة ميلاد عيسى عليه السلام. أيوه تحتمل الوجهين. الوجهين. نقول لها نقول نحمل لو هو متشابه يعني. عندنا محكمات بقى. الرد الثاني برضو إن لو سلمنا بكده يبقى جميع المخلوقات من الله. قال وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. يبقى فيها جواب التنزل. نعم. زي الحلولية يعني. الله مستعان. نعود إلى حديث الباب في قول أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو شكن أن ينزل ابن مريم حكما مفسدا. الوشيك هو الشيء القريب، ونزول عيسى عليه السلام ثابت، ونزول عيسى عليه السلام ثابت بالكتاب، بإشارات من الكتاب ليكون أمر واضحا، بإشارات من الكتاب وبدلالة السنة المتواترة. فأحاديث نزول عيسى أحاديث متواترة يرويها جبر عن جبر. أضف إلى ذلك إجماع الأمة. فمن إشارات القرآن التي دلت على نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان قوله تعالى وإنه لعلم للساعة. إنه تعود على من؟ على عيسى. ما الدليل؟ السياق في قصة الزغرف، ولما ضرب مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، ما قالوا أئذنا خير أم هو، ما ضربوا لك إلا جدل إن هو إن عبدنا إن هو إلا عبدنا أنعمنا عليه، إن هو إن هو إلا عبدنا أنعمنا عليه وجعلناه مثل بني إسرائيل. فكل السياق كان عن كلام على من؟ على عيسى عليه السلام. ثم قالوا بعدها وإنه، والضمير يعود إلى أقرب مذكور. كل الآيات التي قبله هي سورة الزخرف كانت عن من؟ عن عيسى عليه السلام. ثم قال بعدها وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. فجمهور المفسرين قالوا أن الهاء في قوله وإنه تعود على عيسى عليه السلام، كما نص على ذلك ابن كثير، لأن السياق يؤيد ذلك. وفي قراءة إنه لعلم للساعة، طبعا الجمهور قرأوا أنه لعلم للساعة، أي علم يعني إيه؟ ما يعلم به قرب قيام الساعة. علم أنه لعلم للساعة، علم من المعلوم، يعني يكون خروجه من علامات أو من دلائل قرب الساعة. الجمهور قرأوا لعلم للساعة، وقرأ ابن عباس وأبو رزين وقتادة وإنه لعلم. العلم يعني إيه؟ من العلامات. وقراءة العلم هي قراءة الأعمش وهي قراءة شاذة. إذن قوله وإنه لعلم للساعة يدل على أن نزول عيسى عليه السلام سيكون في آخر الزمان، وأن نزوله يكون من علامات قرب قيام الساعة. يدل على ذلك حديث ابن عباس الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله وأنه لعلم للساعة قال نزول عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة. هذا الحديث عند ابن حبان وصححه الحاكم والذهبي والشيخ الألباني، وروى أيضا موقوفا، رواية مرفوعة وموقوفا. الآية الثانية التي هي إشارة إلى نزول عيسى عليه السلام في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذه الآية تشير إلى نزول عيسى عليه السلام، لأن أبا هريرة قرأها بعد أن روى حديث نزول عيسى. أنا عندنا حديث الباب اللي احنا صدرنا به الباب. السلام ماذا قال؟ لو شكنا ينزل فيكم عيسى بن مريم. السلام ذكر حديث عقب أبو هريرة الراوي فقرأ هذه الآية. أي آية؟ وإن من أهل الكتاب إلا لو النبي قبل موته. فدل ذلك أن أبو هريرة فهم أن هذه الآية تشير إلى نزول عيسى قبل قيام الساعه. طب يوجد اول وجد لديه، وان من اهل الكتاب الا لؤمن به قبل موته. فعيسى لم يمت بل سينزل في اخر الزمان. فاذا نزل به، فاذا نزل اخر الزمان لا يقبل الا اهله الا الاسلام، فيؤمن به اهل الكتاب قبل موته. هو لم يمت لانهم في حياته لما كان على الارض قبل ان يرفع كذبوا وادعوا صلبه وادعوا الى اخر ذلك، فما اجتمعوا على الايمان به، وانما سيجمعوا الايمان به قرب قيام الايه؟ الساعه اذا نزل قبل موته، لانه سوف يموت بعد ان ينزل ويدفن ويصلي عليه المسلم. واضح كده؟ فهذه اشاره الى نزوله، وهذا فهم ابي هريره راوي الحديث، والراوي اعلم بما روى. وهم ليه يؤمنوا بيه من دون كفر؟ خلاص يعني ربنا يوفقهم يؤمنوا بيه مع انهم كافرين. ما هو قرب قيام الساعه تظهر بقى العلامات يعني لو حد مصادف ولا حاجه يعني مثلا الامر هيكون بقى خلاص. هو يعني لما ينزل هم ادعوا انهم صلبوه، فلما ينزل مره اخرى يقيلوا انه ايه؟ انه على الحق وهم كانوا على الباطل، فيؤمنوا انه نزوله اصلا ايه، هم يدعون انهم قد صلبوه وقتلوه ثم ينزل مره اخرى، فيكون نزوله ايه لهم فيؤمنوا. طيب الايه الثالثه التي فيها اشاره الى نزول عيسى عليه السلام في قوله تعالى: اني متوفيك ورافعك الي. هذه ايضا اشاره الى انه سوف ينزل، لان الايه دلت على رفع المسيح، وهذا بالاجماع قال شيخ الاسلام واجمعت الامه على ان الله رفع عيسى الى السماوات. فاذا كان النص والاجماع على ان عيسى قد رفع حيا، فهذه دلاله على انه سوف ايه؟ ينزل. من وجه الدلاله؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم. فما من انسان خلقه الله الا سوف يموت، كل من عليها فان. فاذا كان عيسى رفع حيا ولم يموت، فلا بد ان يعود الى الارض. ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طرف اخرى. فاذا كان النص اجمع على ان عيسى قد رفع حيا لم يمت، فلا بد ان يعود الى الارض لتجري عليه نواميس الارض، نواميس الكون يعني التي قدرها الله، انه ما من مخلوق الا لابد ان يموت. ايضا الايه الرابعه التي فيها اشاره الى نزول عيسى قوله تعالى: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. فعيسى قد تكلم في المهد، قال اني عبد الله، وسوف يتكلم بعد نزوله كهلا. يعني هنا اشاره الله جل يقول عن عيسى، ها حلو اللي تعمل، يقول عن عيسى: ويكلم الناس في المهد وكهلا. طب وين العجيب هنا؟ كهلا، ما حضرش القبول زمان. ايه العجيب هنا؟ العجيب انه يتكلم في المهد. طيب ماشي، يذكر عن انها ايه. طب ما العجيب انه يتكلم في المهد؟ اي حد يتكلم في المهد يبدأ ايه؟ قالوا الايه في كونه يتكلم في المهد ان هذا سوف يكون بعد نزوله، والا فكلام الشخص في المهد لا يتعجب، انما يتعجب كلامه فين؟ اسف، فكلام المرء في حال كونه كهلا ليس ايه، انما الايه يتكلم ايه؟ في المهد. فلما ذكر كلامه في الكهولة يدل على أنه سوف ينزل، فكونه يتكلم بعد نزوله كهلا هذه الآية. واضح كده؟ مش واضح صح؟ الله ذكر آية في كلامه في المهد وفي الكهل، ليس عجيبا أن يتكلم، لأن المعتاد الإنسان يتكلم في الكهل على الكهولة، إنما العجيب أن يتكلم في المهد. فلما ذكر كلامه في حال الكهولة دل ذلك على أنه يتكلم إلا حينما ينزل ويكون. طبعا كلمة الكهل شاء عند الناس فلان الكهل يعني إيه؟ لا الكهل عند الناس يقول لا عجوز، لا الكهل لا لا الكهل هو إيه؟ 33 في سن 33 يعني. نأتي إلى السنة كما ذكرناها، أربع آيات ذكرناها صح؟ فيها إشارات إلى أن عيسى سوف ينزل. واضح الفرق بين الدلالات والإشارات؟ الدلالات اللي فاتوا دي اشارات الى نزول عيسى. في فرق بين الدلاله والاشاره. الدلاله التي تكون فيها وضوح، نص واضح يدل على كذا، لكن الاشاره يستنبط منها، تعلمه الذين يستنبطونه منه. اما السنه فاحاديث نزول عيسى احاديث متواتره نص على تواترها، الطبري والنووي والقاضي عياض وشيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وابن كثير وابن حجر والشوكاني، بل من العلماء من صنف في تواتر احاديث نزول المسيح كالشوكاني الذي الف وصنف كتاب التوضيح في تواتر ما جاء عن المهدي المنتظر، عن المهدي المنتظر والدجال والمسيح، وذكر في ذلك يعني حوالي 29 حديثا في نزول عيسى عليه السلام ما بين صحيح وحسن وضعيف ينجبر. فأحاديث نزول عيسى متواترة. أيضا هناك كتاب للشيخ محمد أنور الكشميري، كتاب سماه التصريح بما تواتر في نزول المسيح. قال العلامة الألباني رحمه الله: وقد تيقنتم، كلام على لسانه رحمه الله، قال: وقد تيقنت أنا شخصيا بتواتر أحاديث الدجال وعيسى، وقد بلغت الطرق التي تجمعت عندي أكثر من 40 طريقا عن نحو 40 صحابيا، بعضها على شرط الصحة وسائرها أكثر شواهدها معتبرة. ثم ذكر أسماء الصحابة، فبلغوا 14 صحابيا ذكروا أحاديث نزول عيسى عليه السلام. نذكر طرفا من هذه الاحاديث. حديث عندنا حديث ابي هريره الذي صدرنا به الباب: لا يشركن ان ينزل فيكم عيسى بن مريم. ايضا عندنا حديث النواس بن سمعان انه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال فقال: ان يخرج وانا فيكم فانا حجيجه دونكم، وان يخرج ولست فيكم فامرئ حجيج نفسي، والله خليفتي على كل مسلم. فمن ادركه فليقرا عليه فواتح سوره الكهف، فإنها جواركم من فتنتي، أي حاميتكم من فتنتي، أي حاميتكم من فتنتي. قلنا: وما لبثوا في الأرض؟ قال: 40 يوما. يوما كسنة، يوم كسنة، يوم كشهر، يوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. فقلنا: رسول الله، هذا اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: لا أقدر له قدره. ثم قال هنا الشهادة: ثم يبعث الله المسيح فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهروتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطرة، وإذا رفعه تحضر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر نجد ريحة نفسي، نفس عيسى يتنفس، نفس له رائحة، إلا مات. قال: ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. يعني شوف الناس اللي يعني بتجيب غاد فين؟ اللي نفس عيسى عليه السلام رائحة لو ما وجدها كفر إلا إيه؟ إلا مات. يعني سيدنا عيسى مش هيحارب كفار؟ يحارب الدجال. قال: ثم يأتي عيسى عليه السلام فيقال: إني أخرجت، الله جل يقول يوحي إلى عيسى: إني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، إلى آخر الحديث، ويبعث لأجوج ومأجوج، إلى آخر الحديث. فالشاهد أن النبي، حديث هذا عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بنزول عيسى عند المنارة البيضاء في شرقي دمشق. وهذه المنارة قد بناها سلطان نور الدين محمود في القرن السادس، وهذه المنارة تقع شرق دمشق، تسمى مأذنة عيسى، وهي منطقة يسكنها النصارى وتكثر فيها كنائسهم. نعم. والإجماع أجمع كثير من أهل العلم كابن أبي زمانين المالكي، قالوا أهل السنة يؤمنون بنزول عيسى وقتله الدجال، وقال عز وجل: وإنه العلم للساعة. فهو بإجماع أهل العلم. وأنكر علماء على ابن حزم ما حكاه من الخلاف في نزوله قبل يوم القيامة. الحزم يقول أن نزول عيسى مختلف فيه، وهذا كلام باطل، بل نزوله ثابت بإشارات من القرآن ومن السنة المتواترة وإجماع الأمة، لم يخالف في ذلك أحد من الشريعة. هو احنا قلنا إشارات الشيخ عشان حد أفكار النزول والأشكال، لأن هي لو تلاها يبقى منكرها لا ممكن المتواتر من السنة، حديث متواترة. لا لا بقول حضرتك لا، القرآن إشارات، وحتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر إشارة إلى نزول عيسى، قال كون عيسى في السماء الثانية مع أنه أفضل من يوسف ها وإدريس وهارون، لما قال لأنه يريد النزول إلى الأرض قبل يوم القيامة بخلاف غيره. سلم في في في تحية المعراج سلم على عيسى وكان في السماء ليه الثانية، قال رغم أن أنه أفضل من إدريس وهارون ويوسف هم في السي أعلى منهم في السماوات، فقال هذا إشارة إلى أنه سوف ينزل بخلاف غيره، فاحتاج أن يكون في السماء الثانية. والله أعلم أعلم من فيها آدم على الموضوع دي استنباط برضو. فينقيل وما الحكمة من نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان دون غيره من الرسول، لما قص عيسى بالنزول؟ أيضا أجاب ابن كثير على هذا الأمر، قال إنما كان في نزوله من الحكمة الرد على بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه، وبعض النصارى أو كثير من النصارى أو لم يكن جل النصارى الجهلة صدقوهم في ذلك، فأخبر الله أنه أن ذلك لم يقع وأنه شبه لهم، فالذي قتل هو الشبيه وإنما رفع عليه وهو باء وحي في السماء الثانية، فكان في نزوله كما ذكرنا الرد على هؤلاء من الذين كذبوا على الله ورسوله وادعوا أنهم صلبوا، وما صلبوه وما قتلوا، ولكن شبه له في هذا الوايتان. قيل أن عيسى عليه السلام لما أحاط باليهود جمع الحواريين من أصحابه وقال من يلقى عليه شبهي ويكون رفيق في الجنة، هذه الرواية. الرواية الثانية وهي الأرجح أن الذي ألقى عليه الشبه كان الرجل الخائن الذي دل على مكانه، كان يسمى يهوذا وحاجة كده، ألقى عليه الشبه فظنوا أنه عيسى المسيح وقد رفع عيسى عليه السلام. والله أعلم أعلم. ودي رواية الثانية الأرجح أن الذي ألقى عليه الشبه هو الذي دل على مكان عيسى عليه السلام. نعود إلى حديث قوله صلى الله عليه وسلم عن نزول عيسى، ليوشكن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا، الحكم والحاكم، لأن عيسى سوف ينزل يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، والمقسط والعادل، أقسط فهو مقسط إذا عدل، ومنه قوله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. والمقسط يختلف عن القاسط، القاسط هو الجائر، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قوله تعالى قوله طيب قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، هنا حكمة عظيمة، فقصد عيسى إلى كسر الصليب وقتل الخنزير من أجل أنهما في دين النصارى يعني من الأمور المعظمة عندهم، لذا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى سيغير ما نسبوه إليه، وظنوا أن هذا من شريعة النصرانية أكل الخنزير وتعظيم الصليب، يدعون أنهم لا يأكلونه. قال القاضي عياض في فعل عيسى هذا دلالة على تغيير آلات الباطل وكسرها، ودليل على تغيير ما نسبته النصارى إلى شرعهم، قال وترك إقرارهم على شيء منه. قوله صلى الله عليه وسلم ويضع الجزية، قيل في قوله يضع الجزية وجوه، يعني تفسيرات. الوجه الأول قيل أنه يضع الجزية أي يحمل الناس على دين الإسلام ولا يقبل من أحد الجزية، فلا يقبلها ولا يقبل إلا الإسلام. بل من نفعها لم تقبل منه، إما الإسلام وإما القتل. يعني دلوقتي في خيارات ثلاثة للكتابي، إما الإسلام وإما الجزية وإما أن يقتل. لكن هذا الشرع ليس على التأبيد بل على التأقيت، وتأقيته ينتهي بنزول عيسى عليه السلام. فرق بين المحرم على التأبيد والمحرم على التأقيت، والجائز على التأبيد والجائز على التأقيت. فالوضع الجزية هذا جائز على التأقيت إلى أن ينزل عيسى عليه السلام. هناك وجه آخر لقوله هذا الجزية، أي يفرضها، يعني يفرضها على أهل الكتاب، وهذا وجه ضعيف. بل الراجح يضع الجزية، أي يلغي الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. ويدل على هذا الترجيح الذي ذكرناه رواية أحمد عن أبي هريرة مرفوعا: يقتل الخنزير ويكسر الصليب وتكون الدعوة واحدة. وهي الإيه؟ الإسلام. معنى قوله وتكون الدعوة واحدة أي لا يقبل إلا الإسلام. وأيضا في حديث نواس مسلم لما ذكر نزول المسيح قال: فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. لما يقول هنا أن الكافر يموت من نفس عيسى عليه السلام، دل أنه لا يقبل إلا إيه؟ الإسلام، أو الموت، أو الموت لمن إيه؟ لمن كفر. أيضا يدل على ذلك أن سلم يقول: الأنبياء إخوة العلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وإن أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام. هذه رواية صحيحة عند أحمد وابن حبان وصححها ابن حجر في الفتح، وقال ابن كثير إسنادها جيد قوي. فقول يضع الجزية إن احتملت هذا وذاك، فجاءت رواية أخرى في غير الصحيح ولكنها صحيحة، دلت أن قوله يضع الجزية أي يلغي الجزية ويمسخ الجزية. وهنا شبهات تتعلق بنزول عيسى عليه السلام. دوما في بفضل الله في أبحاثنا لا تخلو من الرد على المخالفين، لأن العقيدة إنما تنبني بأن تعرف عقيدتك وأدلة عقيدتك، وتعرف ماذا يكون مخالف وكيف الرد عليه. كيف الرد عليه؟ هذا بنيان من أركان أربعة، لا يستقيم بنيان العقيدة إلا بهذه الأربعة. يبقى لنا شبهات في تتعلق بنزول عيسى عليه السلام، هذه إلى درس الغد. والله أعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على نبيه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العليم العظيم. اللهم إن الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على نبيه وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. أي سؤال؟ شيخنا دلوقتي هو مصدر كتاب للشيخ محمد الكشميري.